أصول السنة. أصول السنة لمؤلفها إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على رسالة نافعة بين فيها مؤلفها رحمه الله الضوابط العامة والقواعد الأساسية التي تقرر مذهب السلف وتخالف أهل البدع، والتي اشتملت على بيان أصول عقيدة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة مع الدرس الرابع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه من أمور البرزخ، والبرزخ ما بين الحاجز بين الشيئين، والمقصود به من حين قبض الروح إلى البعث، هذه الحياة البرزخية. ومما يجري في البرزخ ويسمى القيامة الصغرى، أولا السؤال، سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه، ثلاثة أسئلة. فمن كان من أهل الإيمان ثبته الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت في عذاب القبر فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: عشت سعيدا ومت سعيدا وتبعث سعيدا إن شاء الله. وفي بعض الأخبار أنه يفتح له باب إلى النار، فيقال له: انظر، هذا مقعدك من النار لو عصيت ربك. ثم يفتح له إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحها وطيبها إلى يوم، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وفي رواية: أفلا أبشر أهلي، فيقال له: أسكت، فينام نوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. وأما المرتاب المنافق الكافر فلا يجيب، فيقال فإذا قيل له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت. ما دينك؟ فيقول: كذلك. من نبيك؟ فيقول: كذلك. فيضرب بمرزبة من حديد، في رواية بمرزبة، فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الجن والإنس، ولو سمعها أي إنسان لصعق. فيفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال: هذا مقعدك من الجنة لو أطعت ربك. ثم يفتح عليه من النار، فيأتيه من نتنها. نعم. ونتيجة وبعد السؤال، وهو الأمر الثاني، النعيم أو العذاب، النعيم أو العذاب. فالنعيم دائم، والعذاب عذاب القبر يدوم للكافر، يدوم على الكافر والمنافق. أما المؤمن الفاسق فعذابه صور، منها ما يدوم إلى يوم القيامة ثم ينقطع وينجو في الآخرة، ومنها أنه يعاقب ويعذب في القبر فترة ثم ينتهي لما شاء الله وهيأ الله له في دنياه من أعمال صالحة قام بها محت سيئاته، سيئاته الموجبة له هذا العذاب، أو دعاء صالح أو صدقة جارية أو غير ذلك. ومنهم أو الصورة الثالثة من يجمع له بين العذابين، عذاب بين عذاب البرزخ في القبر والعذاب في النار، نعم، ثم يخرج إما بشفاعة من يأذن الله له فيه أو بفضل الله ورحمته دون شفاعة. ونعيم القبر وعذابه ثابت بالسنة المتواترة بل بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع. قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن السنة المتواترة في النعيم والعذاب ما أشرنا إليه من الحديث، ومنها نعم وغيرها، ومن الأحاديث كذلك حديث البراء بن عازب، ومنها ما هو عن أبي هريرة وعن غيرهما. وأنكره من أنكره من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، لأن أحاديثه أحاد، والأحاد عندهم غير مقبولة في الأحكام. والجواب: أولا، على التسليم بأنها أحاد فإن قد انعقد الإجماع عليها من أئمة أهل السنة فهي مقبولة عندنا ولن نلتفت إلى شبهتكم هذه. وثانيا، هي ليست أحاد، هي ليست أحادا بل متواترة تواترا معنويا. والأمر الثالث، إجماع أهل السنة، أجمع عليها أهل السنة وهي من أصول دينهم، ولم ينكرها إلا من أسلفنا، نعم. والعقلانيون الآن أتباع المدرسة الفلسفية العقلية ينكرون الأحاديث في عذاب القبر، حتى أن طارق السويدان يقول: المسلم لا يعذب، وهو قول هذا مردود عليه، نعم، لكن الرجل جاهل فيتكلم بغير علم في شرع الله سبحانه وتعالى وفي أصول الدين وفروعه، فحقه أن يعذر وأن يؤدب ويمنع عن الكلام والخوض في مسائل الدين، نعم. تابع. والإيمان بشفاعة النبي. أقول: والسائل الملكان منكر ونكير، وتسميتهما عند الترمذي وغيره حديث حسن، وعليه مشى من مشى من أهل العلم، نعم. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان أن المسيح الدجال. لحظة يا أبا سيد، الشفاعة أولا، الشفاعة لها معان ثلاثة: لغوي وعرفي وشرعي. فالشفاعة في اللغة من الشفع، ضد الوتر، وهو عند عامة الناس كل عدد زوجي كاثنين أربعة ستة وهكذا. وسمي الشافع والمشفوع فيه أو له شفعا لأن لانضمام بعضهما إلى بعض. ومعناها في العرف سؤال الخير للغير. مثال ذلكم أو من أمثلة ذلكم من جاءك يشكو لك عسر دينه، عسر دين عليه لفلان، عسره عن سداد دين، يشكو إليك عسره عن سداد دين لرجل تعرفه سمه لك فلان مثلا، ويعرف مكانتك عنده، فأنت تذهب معه فتطلب من الدائن أن يخفف عنه إما بزيادة المهلة أو وضع بعض الأقساط أو تأخير الأجل. فعملك هذا فعل خير منك لغيرك، فالذي شفعت فيه أو له أفاد من سعيك هذا، خفف عنه، ومن شفعت عنده أفاد منك الأجر وأنت كسبت الأجر كذلك. مثال آخر، شخص طلب منك أن تتوسط له عند رجل في وظيفة عنده في مكانه في عمله من غير اعتداء على حق أحد، يعني صاحب رئيس هذه المصلحة، رئيس هذه المؤسسة أو صاحب المحل التجاري المعين يريد موظفا، لكن هذا الموظف تشترط في شروط، منها أن يكون مزكا عنده من ثقة عنده، يكون مزكا من ثقة عنده. هو هذا الرجل جاء إليك لتتوسط عند ذلك الرجل صاحب الولاية على تلك الوظيفة، فأنت تذهب معه وتزكيه عنده وترشحه للعمل عنده وذلك يقبل. ففعلك سؤالك خيرا عند صاحب خير لشخص مستحق منك هذا السعي، نعم، وهو فعل خير، نعم. وشرعا سؤال عبد رضي الله قوله وعمله، سؤال عبد رضي الله قوله وعمله مغفرة، سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه، هذا المفعول الثاني، سؤال عبد، عبد فاعل يعني مرفوع محلا للمصدر سؤال، ربه لفظ الجلالة المفعول، اسم رب المفعول الثاني، مغفرة المفعول الأول، رب المفعول الأول، مغفرة المفعول الثاني. فنعيد العبارة مرة أخرى بعد هذا الشرح، سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه مغفرة ذنوب بعض المجرمين، ذنوب بعض المجرمين. وهذه هي الشفاعة في أهل الكبائر، في أهل الكبائر. وهذه نعم المسألة الثانية، أقسام الناس في الشفاعة عند الله يوم القيامة ثلاثة، القسم الأول الغلاة في إثبات الشفاعة، وهؤلاء هم أهل الخرافة من غلاة الصوفية والقبوريين الذين يثبتون الشفاعة إثباتا مطلقا في من يزعمون فيه الولاية فيسألونه إياها حيا وميتا عند الله عز وجل، وهذا قول باطل، هذا من جنس شرك قريش. وقد أخبر الله عنهم بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. الثاني نفاة الشفاعة، الأول غلاة في إثباتها، الثاني نفاة الشفاعة في أهل الكبائر، وهؤلاء هم مبتدعة الإسلام من جهمية ومعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع. نعم، ينكرون هذه الشفاعة في أهل الكبائر، والخوارج كذلك ممن وافق المعتزلة في إنكار الشفاعة عند الله يوم القيامة في أهل الكبائر. القسم الثالث أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة، أهل السنة والجماعة، وهؤلاء يثبتون الشفاعة في أهل الكبائر بشرطين: الأول إذن الله سبحانه وتعالى، إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يملك الشفاعة عنده، لا أحد يملك الشفاعة عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني الرضا عن المشفوع فيه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد من مات موحدا. ويجمع هذين الشرطين قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويدل على أن المرضي الذي المرضي عند الله الذي ينتفع بالشفاعة أنهم أهل التوحيد، ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نعم، هذه الشفاعة في أهل الكبائر عرفنا معناها وعرفنا أقسام الناس فيها، وهذه الشفاعة هي التي أشار إليها المصنف رحمه الله. وهناك شفاعات تركها المصنف رحمه الله اختصارا، ونحن نقف حيث وقف الإمام رحمه الله، لأن هذه محل النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم من المبتدعة. وقوله بعدما آخر العبارة بعدما احترقوا وصاروا فحما قبل قليل ويخرجوا، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة. يكفي هنا الإشارة أو الإشارة إلى أهل الكبائر. فأهل الكبائر من حيث الشفاعة فيهم ثلاثة أقسام: قسم استحقوا أن يدخلوا النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ويشفع غيره من الملائكة والصالحين من عباد الله، كذلك النبيون يشفعون. استحقوا النار أن يدخلوها فيشفع فيهم بأن لا يدخلوها، فلا يدخلونها بفضل من الله. الثاني أقوام دخلوا النار لما أصابوه واقترفوه في الدنيا من كبائر نقوا الله عليها دون توبة، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا منها فيخرجون منها. الصنف الثالث هو الصنف الثالث أقوام يخرجهم الله من النار بلا شفاعة، بلا شفاعة أحد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون من عباد الله وبقيت رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة أو قبضتين من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط فيلقون في نهر الحياة، ويقال نهر الحيوان، بعدما صاروا فحما وفي رواية حمما والمعنى واحد، وفي رواية ضبائر يعني أكوام محترقة. نعم، يدخلهم الجنة. وهؤلاء يعرفون بأنهم يعرفون بين أهل الجنة بأنهم عتقاء الرحمن، عتقاء الرحمن. وإن قال قائل: أليس هذا هضما لهم في الجنة؟ يقول: الجنة ليس فيها هضم، فهذا ليس لا يؤثر فيهم نقصا عند إخوان عند من سبقهم من إخوانهم من أهل الجنة، لكن اعتراف بفضل الله عليهم. نعم. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاء فيه التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هذا من أخبار المسيح الدجال التي تقدم بعضها. فالمسيح صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه ينزل على المسلمين حين صلاة الصبح على على منارة البوابة، المنارة الشرقية من جامع دمشق ومسجد دمشق، فيعرفه الإمام القائم ويعرفه المسلمون فيتأخر عنه الإمام القائم، وهذا هو المهدي، واسمه محمد بن عبد الله، اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من آل بيته، وكنيته اسمه محمد بن عبد الله. فيقول في رواية: أئمة هذه الأمة منهم، وفي رواية يقول: إنما أقيمت لكم، فيصلي خلف القائم من آل البيت الذي هو محمد بن عبد الله. فإذا صلى اجتمع عليه المسلمون فيمسح على وجوه أقوام ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة، ثم يقول: ما رأيكم في هذا الكافر؟ أدعو الله عليه أو نقاتله؟ فيقولون: يرح الله نقاتله. فيقود المسلمين، فيأتي الدجال المسيح الكافر الملعون، فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيعلوه بالسيف فيقتله. نعم. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر. هذه مسألة أخرى يا أبا زيد. الإيمان، التعريف اللغوي ما أظن، لا أظنه يخفى على أحد منكم، لكن يعني محل الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة في المصطلح الشرعي، المعنى الشرعي للإيمان. أهل السنة لهم عبارتان، إحداهما هذه: قول وعمل. ومرادهم أن ومرادهم أن الإيمان يتألف من ثلاثة أركان: قول القلب وعمل القلب، قول القلب وعمل القلب، نعم، وقول اللسان وعمل الجوارح. فقول القلب، قول القلب هو اعتقاده، وعمله حركته، عزمه على ما يعتقده من دين الله عز وجل. وقول اللسان معروف، أعلاه لا إله إلا الله، وأفضله لا إله إلا الله، ثم كل كلمة طيبة كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل غير ذلك من الأقوال الجميلة. وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج، هذه إحدى العبارتين. العبارة الثانية هكذا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا عند الجميع. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله، يعني للإيمان بالمصطلح الشرعي، أشار بالحديث: أكمل المؤمنين ماذا؟ موجود عندك؟ أكمل أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين قال إيمانا أحسنهم خلقا. انظروا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا في جانب المعاملة، في جانب المعاملة، لأن الخلق معاملة، وتدخل في العبادة إذا أراد صاحب الخلق الحسن القربة إلى الله عز وجل، تدخل في العبادة. ويدل على هذا المصطلح الشرعي الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان الكامل بخمس صفات: الأولى وجلوا قلوبهم حين يذكر الله عز وجل وتتلى، حين يذكر الله ويذكر دلائل وحدانيته من الآيات المنزلة والكونية، تجل قلوبهم توجل تخاف. الثانية زيادة إيمانهم حين يسمعون تلاوة كتاب ربهم لما فقهوا من الأمر والنهي والوعد والوعيد والخبر إلى غير ذلك. الثالثة، وهذه قلبية، وعلى ربهم يتوكلون. الرابعة، الذين يقيمون الصلاة. والخامسة، ومما رزقناهم ينفقون. هاتان عمليتان، هاتان عمليتان، فإذا الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة، وإذا تليت آياته زادتهم إيمانا. ودليل نقصه أن ما جاء في حديث الشفاعة في بعض طرق حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار، مثقال نصف دينار، مثقال ربع دينار، مثقال حبة من خردل، إلى آخره. هذا فمن المعلوم أن صاحب نصف الدينار أنقص من صاحب الدينار، ومن دونه أنقص منه. هذا من ناحية الشرع. ومن ناحية العقلية، من ناحية العقلية، وهذا السنة يذكرونها تبعا فقط للتقريب، أن ما قبل الزيادة قبل النقص. نعم. وفي حديث أبي هريرة وفي الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وإماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة. نعم. أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وجه الاستدلال في قوله أفضلها، وفي رواية أعلاها، قول لا إله إلا الله، هذا قول لسان، والعمل وإماطة الأذى عن الطريق أي إزالته، والثالثة قلبية، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء أمر قلبي، وإن كانت تظهر آثاره على أهله من الانكسار والخجل وغير ذلك، نعم، لكن نعم، فهذا لا يخرجه عن كونه قلبيا، إلى غير ذلك من الأحاديث. نعم. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء. نعم. إذن يعني هذا بقي إن شاء الله، بقية المسائل نرجوها إلى الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى، والله يحفظنا وإياكم. أصول السنة. أصول السنة لمؤلفها إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على رسالة نافعة بيّن فيها مؤلفها رحمه الله الضوابط العامة والقواعد الأساسية التي تقرر مذهب السلف وتخالف أهل البدع، والتي اشتملت على بيان أصول عقيدة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة.